بسم الله شيخ. تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. والثالث القيء عمدا وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى الجوف. مجرد تعمد القيء يفطر وإن لم يخرج منه ولا ما يرجع. والثالث الإمساك عن الأكل والشرب. قلت المفطرات فرائض. إيه؟ أنا سمعت مفطرات. قلت المفطرات. طيب والثالث الإمساك عن كل مفطر من الأكل والشرب والجماع ولو بغير إنزال، لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم والرفث الجماع. يعني إذا في النهار لا يحل، أحل لكم الرفث ليلة الصيام لا في النهار. طيب فرائض الصيام النية وتعين المسكين. وعن تعمد القيء وإن تيقن أنه لم يرجع إلى جوفه لما سيأتي. والرابع من الشروط معرفة طرفي النهار يقينا أو ظنا لتحقق إمساك جميع النهار. يعرف بداية النهار ونهاية النهار، يعرف بداية النهار ليمسك عن الطعام حتى لا يأكل، يعرف نهاية النهار ليأكل. تنبيه، انفرد المصنف بهذا الرابع وكأنه اللي هو معرفة طرفي النهار. ايه. وكأنه أخذه من قولهم لو نوى بعد الفجر لم يصح صومه، أو أكل معتقدا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لم يصح أيضا. وكذا لو أكل معتقدا أن الليل دخل فبان خلافه لزمه القضاء. وحاصل ذلك أنه إذا أفطر أو تسحر بلا تحر ولم يتبين الحال صح في تسحره لا في إفطاره. صح الصوم في تسحره لأنه لم يتبين له أنه أكل في النهار، والأصل بقاء الليل. لذلك لو استيقظ وأكل وعلى أساس أنه قبل الفجر ولكن لم يتبين له حتى لا الآن ولا بعدين، نقول صومه صحيح. لكن إذا تبين له الخطأ لا، قطعا عليه القضاء. أما لو أكل في آخر النهار اجتهادا لا يكفي هذا، لا يكفي هذا اجتهادا، يعني الظن، يعني ما اعتمد على شيء يظن أن الشمس غابت مثلا لكن ما عنده شيء، لأن الأصل بقاء النهار. يعني ما يجوز له أن يأكل مع الشك والتردد في آخر النهار، لكن لو مع الشك والتردد في أول النهار جائز، لأن الأصل بقاء الليل. وحتى الآن ما تبين له النهار، والقرآن قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وما تبين له. إذن في فرق بين أول النهار وآخر النهار. نعم. لأن الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية، فيعمل بالأصل. وحاصل ذلك أنه إذا أفطر أو تسحر بلا تحر ولم يتبين الحال صح في تسحره لا في إفطاره، لأن الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية. فإن بان الصواب فيهما صح صومهما، أو الغلط فيهما لم يصح. فإن بان الصواب أنه أكل بالليل يعني في الصيف، وأنه إيش أكل بعد غروب الشمس، أكل بعد غروب الشمس صح صومه، وإلا عليه القضاء. ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلم يبلع شيئا منه بأن طرحه أو أمسكه بفيه صح صومه، أو كان طلوع الفجر مجامعا، أو كان طلوع يعني أو كان طلوع الفجر أو يعني كان طلوع الفجر وقت طلوع الفجر كان متلبسا بالجماع، أو كان طلوع الفجر مجامعا فنزع حالا صح صومه، وإن أنزل لتولده منه وإن أنزل أثناء النزع، يعني لأنه تولد من مباشرة مباحة لأنه أدخل قبل قبل الفجر، وهذا نشأ عنها يعني. والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، هذا من حيث التعداد يعني، هو عدد هذه العشرة، لكن هو يجمعها كل ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، يعني مثل أو الحقنة والاستقاء والاستمناء والجماع. هذه الأول ما وصل من عين وإن قلت كسمسمة عمدا مختارا عالما بالتحريم إلى مطلق الجوف من منفذ مفتوح. مطلق الجوف مش يشمل الدماغ، ويشمل حتى ما دخل عن طريق الشرج، هذا معنى، وليس المراد المعدة. سواء كان يحيل الغذاء أو الدواء، يحيل الغذاء كالمعدة مثلا أو الدواء أو لا يحيل، أم لا كباطن الحلق والبطن والأمعاء. وباطن الرأس إلى مطلق الجوف، وباطن الرأس لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف. إذن الجوف عندنا الرأس جوف، والجوف كله بطن والحلق نعم كله ذلك جوف. هذا معنى الجوف شرعي ولا لغوي ولا إيش؟ المعنى هو لغوي، أما العرف الجوف هو خاص بالمعدة. قال فلا يضر، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام الجلد يعني، ولا الكحل إذا دخل من العين إلى الحلق، لأنه الكحل العين ليس جوفا، وإن وصل حس بالطعم في الحلق لا ليس جوفا، كما لا ومثل الكحل القطرة والمرهم الذي يوضع في العين، كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد أثره، وإن وجد أثره بأن أنه دفع العطش مثلا أو وجد الرية بالاغتسال بالماء البارد، هذا لا يضر. ولا يضر وصول ريقه من معدنه جوفه، أو وصول يعني من معدنه من اللهوات واللسان ابتلعه لا يضر، لأنه ده هو من داخل هذا الريق، لكن لو أخرجه خارج الفم ثم ابتلعه يبطل صوم. أو وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه يعني لعسر التحرز عنه، يعني في النفس شهق فدخل بعوض أو ذباب لا يضر، أو الغبار لا يضر. والتقطير في باطن الأذن مفطر، نعم. ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نظر، ففيه تفصيل، إن بالغ أفطر وإلا فلا. يعني إذا سبق من غير مبالغة لا يفطر، أما إذا بالغ، إذا بالغ فأفطر، سبق شيء يفطر، لأنه منهي عنه هذا. المبالغة للصائم، المبالغة للصائم فيها نهي حتى في الحديث، يعني ممكن يأتي بها. وبالغ في المضمضة الاستنشاق، وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائم. ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر، إن عجز عن تمييزه ومجه، إذا كان هو لأنه معذور يعني فيه غير مفرط، يعني هو تمضمض نظف فمه ثم نام، ثم من بين الأسنان خرج شيء آثار فابتلعها، لكن هو لا يشعر، لم يتعمد ذلك لا يضر. ولو أجر كأن صب ماء في حلقه يعني مكرها، يعني أكره على، يعني بأن فتح شخص فمه وشخص آخر وضع فيه طعام أو شراب أو سائل، هذا معنى الإيجار، إيجار الدواء والماء، أن يرغم على ذلك، هذا لا يفطر لأنه لم يتعمد. ولو أوجر بك أن صب ماء في حلقه مكرها لم يفطر، وكذا إن أكره حتى أكل أو شرب، لأن حكم اختياره ساقط. كان عندنا الأمن قاموا ببناء مكان مقر لهم، الحمد لله الآن هو راح، صار يعني تركوه، كانوا أنا رأيت بعيني ينزلون للشباب هم صائمون في نهار رمضان ويقولون يقول مثلا أنا صائم ما أستطيع أعمل فيضع هذا النربيش في فمه تبع المي يقول غصبا عنه خرطوم المي الخرطوم المي يضعه في فمه يفطره غصبا عنه أنا ما كفر ما يعرفون لا حرمة صيام ولا رب الصيام ولا وإن أكل ناسيا لم يفطر وإن كثر الخبر الصحيح سجل هذا الأمن كفر خليه التسجيل إلى هذا طبعا نصيرية هذول الجماعة ما هم مسلم حتى لو المسلم اعتقد حل ذلك أنه لا أو لا يجب هذا الصوم يكون كافرا حتى لو كان مسلم هذا يدعي الإسلام طيب وإن أكل ناسيا لم يفطر وإن كثر لخبر الصحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه والثاني الحقنة وهي بضم المهملة إدخال دواء ونحوه في الدبر فتعبيره بأنها من أحد السبيلين تسمى الحقنة تسمى تحميلة أيضا الناس سواء في الفرج في الفرج قبلا كان أو دبرا قال إيش قال السبيلين في أحد السبيلين يعني إنه إدخال دواء ونحوه في الدبر الحقنة إيه فتعبيره بأنها من أحد السبيلين فيه تجوز لا معناه هو في الدبر يعني ما ليس يكون في لكن المرأة بالنسبة للمرأة ممكن يكون في القبل بالنسبة للمرأة ممكن تحقن في القبل يعني يسموها ماذا تحاميل في المهبل تضعها المرأة هاي الحق هاي لا هذه هي احنا نسميها ابره هي تسمى حقنه بعرف الطب يعني لكن الحقنه خاصه بالفرج بالدبر بالدبر يعني هاي تسمى حقنه اما ما يجعل مثلا في الابر هاي اللي تعطى في الوريد او في العضل هذه بعض اللي احنا عندنا في بلاد لا يسمون حقنه يسموها في عند المصريين حقنه ما كان عنده أيام الفقهاء ما كان فيه يعني يقال حقنه في الوريد حقنه ممكن في العضل لكن لا تسمى حقنة بالإطلاق لكن ممكن يقول حقنه في كذا بالتقييد مع القيد لكن الحقنة عند الإطلاق يعني في الدبر فالتقطير في باطن الإحليل أو إدخال عود أو نحوه فيه مفطر وكالحقنة دخول طرف إصبع في الدبر حالة الاستنجاء فيفطر به فيفطر بإدخال الإصبع الأنملة يعني في داخل إلا إذا كان مبسورا يعني هذا الذي يخرج منه شيء المستحاضة إيش تعمل اللي تضع تحشو اللي تحشو فرجها معناها تفطر هيك لا هذه ما سام يختفر لها وما قال ما المستحاضة ما أظن ما تحشو أو يقال يرخص لها يمكن يأتيها أما المقعدة المبسورة لتخرج هذه شوي زائدة ما تخرج من داخل فيحتاج إلى ترجيعها بإصبعه هذا مسامح به يعني مختفر بالضرورة إلا أن إن أدخل المبسور مقعدته بإصبعه فلا يفطر به كما صححه البغوي لاضطراره إليه نعم المقعد يعني شيء يخرج منه من يخرج عقل لما يتبحث يتغوط شيء من رأس الأمعاء شيء يخرج والثالث القيء عمدا وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى الجوف كأن تقايأ منكسة ما ذكر في الحاشية المستحاضة اللي تحشو هذه يكون في بحث الاستحاضة يمكن أنا ربما يذكره هنا ماذا نعم لخبر ابن حبان وغيره من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقم. استقاء يعني تعمد طلبه. وخرج بقوله عمدا ما لو كان ناسيا. ولا بد أن يكون عالما بالتحريم مختارا، يعلم أن القيء يفطر ولم يجبره أحد على ذلك، لكن إذا كان ما يعرف ظن القيمة لأنه عبارة عن شيء يخرج ولا يدخل يعذر إذا كان بين يعني بعيد عن العلماء. نعم. ولا بد أن يكون عالما بالتحريم مختارا لذلك، فإن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء أو مكرها لم يفطر، كما لو غلبه القيء. وكذا لو اقتلع نخامة من الباطن ورماها، سواء اقتلعها من دماغه أو من باطنه، من دماغه نزلت من الأعلى أو من باطنه أخرجها من الصدر، لأن الحاجة ولفظها تتكرر، ولفظها ما يفضل. لكن إذا كان غلبت، إذا غلبت ما استطاع ما لحق ما عليه ما يفضل. فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم وهو مخرج الخاء المعجمة، وكذا المهملة على الراجح في الزوائد، على الراجح في زوائد الروضة، فليقطعها من مجراها وليلفظها وليمجها إن أمكن، فإن تركها مع القدرة على ذلك فوصلت الجوف أفطر لتقصيره. وكالقيء التجشؤ، فإن تعمده وخرج شيء من معدته لا حد الظاهر أفطر ولو كان يسيرا، وإن غلبه فلا، وإن غلبه التجشؤ غصبا عنه فلا يفطر حتى لو خرج ما معه شيء من الطعام، لكنه يغسل فمه ما يبتلع ريقه إذا تجشأ وخرج شيء، أو حتى القيء إذا ذرعه يغسل فمه قبل أن يبتلع ريقه لأنه نجس، لأنه متنجس الطعام بالطعام. نعم. والرابع الوطء بإدخال حشفته أو قدرها من مقطوعها عمدا مختارا عالما بالتحريم في الفرج، ولو دبرا من آدميا أو غيره أنزل أم لا، فلا يفطر بالوطء ناسيا وإن كثر، ولا بإكراه عليه إن قلنا بتصوره، وهو الأصح أنه يتصور، يعني يكون عنده انتصاب مع الإكراه. بعضهم يقول لا يتصور، لأنه كيف ينتصب وهو لا يريد هذا الشيء، لكن يمكن الإنسان يتغلب عليه أحيانا شهوته، ممكن أن يعني يكره على وينتصب عنده. ولا طيب نقرأ، فلا يفطر بالوطء ناسيا وإن كثر، ولا بإكراه عليه إن قلنا بتصوره، وهو الأصح أنه يتصور الإكراه، ولا مع جهل تحريم. يعني كيف يتصور على الإكراه على الوطء؟ يعني مثل امرأة قوية وهو ضعيف ممكن تجلس عليه تعبث بذكرية، يعني تمسكه مسكة قوية، أو مثلا عن طريق تهديد بالقتل أو نحن. نعم. والخامس الإنزال ولو قطرة عن مباشرة بنحو لمس كقبلة بلا حائل، بوسيلة، يعني إنزال بوسيلة، وسيلة يعني باختيار الإنسان، كان أمنى أو قبل مثلا، نعم، أو ضم. طيب. نعم. لأنه يفطر بالإيلاج بغير إنزال، فبالإنزال مع نوع شهوة أولى، بخلاف ما لو كان بحائل أو نظر أو فكر. بحائل يعني كان اللمس بحائل، اللمس بحائل أو نظر أو فكر ولو بشهوة، لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام، يعني يشبه الاحتلام، النظر والفكر أشبه بالاحتلام، لا يفطر. وحرم نحو لمس كقبلة إن حرك شهوته خوف الإنزال، وإلا فتركه أولى، يعني يكره إذا كان يملك نفسه يكره. والسادس الحيض للإجماع على تحريمه وعدم صحته، على تحريمه وعدم صحته. قال الإمام تحريم الصوم لا لا تحريم الصوم في الحائض ما دام أن الحائض يحرم عليها الصوم إذن الصوم يبسط صومها الحائض يبسط صومها. لو كانت حائض فرأت دم لو كانت صائما فرأت دم الحائض يبسط صومها. قال الإمام وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه لأن الطهارة ليست مشروطة فيه. كون الصوم إيش لا يصح منها لا يدرك معناه يعني تعبدي يعني هو الصوم لا يصح منها ليش يعني شو ما السبب مع أن الجنوب والمحدث حاضر الأصغر يصح صومه بينما الحائض لا يصح صومها أثناء الحائض طبعا. قال هذا شيء تعبدي أمام الحرمين يعني لأن الطهارة ليست مشروطة فيه في الصوم. الآن المشروط على أحيان يكون الجنوب الإنسان جنوب هو صائم يصح صوم. وهل وجب عليها ثم سقط أو لم يجب أصلا وإنما يجب القضاء بأمر هذا فيه؟ عند الأصوليين مسألة أن الحائض تقضي بأمر جديد أو بنفس الأمر الأول يعني بنفس الأمر وإن بكونها مسلمة بالغة نعم يجب عليها الصوم ثم عرض الحيض وجب عليها الإفطار. قضاء الصوم هل هو بنفس الأمر الأول أم بأمر جديد هذا خلاف بين الأصوليين. نعم كذلك المسافر والمريض نعم أصحهما الثاني قال لأنه بأمر إيش؟ بأمر جديد لا يجب أصلا وإنما يجب القضاء بأمر جديد بوجود المانع يعني منع من تعلق قال في البسيط وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية لأنه يقول واجب على القضاء يعني سواء كان بالأمر بأمر جديد ولا بالأمر الأول يعني إيش الفرق كل واجب القضاء سواء قلنا هكذا وقال في المجموع يظهر استلزم القضاء عند الرازي وعابد الجبار والشيرازي وهو بآخر لدى الجمهور الجمهور أنه بأمر جديد أما عند أبو بكر الرازي الجصاص هذا الحنفي وعبد الجبار المعتزلي لا بنفس الأمر الأول يقول لكنه ليس يفيد فرعه فلا تضيق لفقد فرع ذرعة هذا في المراقب يعني خلاف لا يترتب عليه شيء أنا. وقال في المجموع يظهر هذا وشبهه في الأيمان والتعاليق أيوة. يعني يقول متى وجب عليك متى وجب عليك صوما فأنت طالق فمتى عاد يجب عليها إذا كان بأمر جديد ما يجب عليها إلا بعد إيش يعني إذا قلنا بأمر جديد حتى يجب عليها إذا قبل ذلك لا أثناء حيضها لا يقع عليها وإذا قلنا بالأمر الأول يقع عليها. والسابع النفاس لأنه دم حيض مجتمع دم حيض مجتمع النفاس فخرج فكما أن الحيض يفسد الصوم كذلك النفاس لأنه عبارة عن دم حيض كان متجمع قبل الولادة بعد الولادة خرج. والثامن الجنون لمنافاته العبادة التكليف. والتاسع الردة لمنافاتها العبادة أيضا لأن الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعة لا يعني مو يعني لا يصح منه العبادات لا تصح منه وهو في كفره لأن العبادات تفتقر إلى النية وهو ليس من أهل النية لكن طبعا هو يعذب عليها ويخاطب بها أيضا بفروع الشريعة لكن بشرط الإسلام نعم. وسكت المصنف عن بيان العاشر والظاهر أنه الولادة يعني مصنف العاشر وبعدين ذكر تسعة بس تسعة ولما قال النفاس يعني معناتها باقي الولادة بس المفروض يعني يذكر يعني ولا حتى في بعض النسخ يعني مفروض فيه يوجد في بعض النسخ فإنها مبطلة للصوم على الأصح في التحقيق وهو المعتمد خلافا لما في المجموع. يعني حتى ولو لم ترى الدم، حتى ولو لم ترى الدم، وما دام أنها توجب الغسل إذن هي مبطلة للصوم خلافا لما في المجموع من إلحاقها بالاحتلام. أيوة. لوضوح الفرق. لا، إذا كان الاحتلام لا يفسد الصوم. لوضوح الفرق واضح بين الولادة والاحتلام. يقول أنه يعني عجيب أنه ألحقها بالاحتلام في المجموع، في التحقيق لا، قال أنها تفسد الصوم. سبحان الله. ولعل المصنف تركه لهذا الخلاف لأنه في نسيان أو سهو. ربما التمس له العذر جزاه الله. نقال في الحاشية قوله وسكت المصنف أي بناء على أن النسخة التي وقعت للشارئ ليس فيها لأنه أي الظاهر في أو إيش أو الرأس أو الرأس ها الجوفي. قال الجوف والرأس هون الشيخ عنده موجودة بس هنا موجودة مشروع. يعني يمكن أن يكون الشيخ الخطيب يعني ما انتبه إلى الرأس، قال الجوفي ما وصل عنده إلى الجوفي والرأسي، يعني الجوف غير الرأس، إذن هما اثنين فعلا. هو حتى قال والثاني الحقنة بعده اجعله واحدا يعني. طيب، أو أن في بعض النسخ يوجد يعني الولادة وإلا فلا سكوت ولا حاجة لنسبة المصنف إلى نسيان أو سهو. أيوة. ولا لقوله والظاهر ما شاء الله. شيخنا قال عند قوله إلى مطلق الجوف هذا ظاهر على النسخة التي ليس فيها أو الرأس. أما النسخة التي فيها ذلك فيراد بالجوف خصوص البطن غير الرأس يعني. لا مطلقة، وإلا تتكرر مع قوله أو الرأس. أيوة. يصير كنا نفس الشيء، إذا كان المراد بالرأس هو الجوف يصير تكرار، إذن الرأس يا الله أعلم. لكن أنا ما عندنا شو اسمه هذا الباجوري هنا، نشوف إيش عدها ابن قاسم كيف يعني. طيب ما شاء الله. طيب، ويستحب في الصوم خلينا نتوقف هنا. الله تعالى أنا كذا